ما حرام. سنة يا محسنين تنزل في كف يتيم يكون لها في الميزان رنة وأجر عظيم. الحسنة يا محسنين تنزل في كف يتيم. الحسنة يا محسنين تنزل في كف يتيم يكون لها في الميزان رنة وأجر عظيم. يوم الملائكة تسلم على الكرام تسليم، يوم الملائكة تسلم على الكرام تسليم. يا ربي وانت كريم وتحب كل كريم، يا رب يا رب يا كريم. شهر صيام باب السماء.